نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك بعض المسائل المتعلقة بالسهو نستكمل بها بحث السهو. المسألة في ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الثانية، وإذا سهى في ترك تلك يعني قراءتها في تلك الركعة، فقد ورد عن عمر قال عبد الله بن حنظلة: صلى بنا عمر بن الخطاب فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين، فلما قضى صلاته سجد سجدتين. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن لأجل عكرمة بن عمار. طبعا ثبت التسليم كما ذكرنا في سجدتي السهو، أحاديث كثيرة، وكذا التكبير، وكذا استقبال القبلة، إذا نسى أن يسجد للسهو. فالظاهر أنه يسجد متى ذكر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. وفي قصة ذي اليدين أيضا كان السجود بعد الكلام والتحول من المكان. وفي حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة إلى آخره، ثم رجع وسجد. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا: إذا سهى المأموم وراء الإمام، فبالإجماع ليس على من سهى خلف الإمام سهو، حكى الإجماع إسحاق. فالإمام ضامن، إذا سهى الإمام ولم يسجد. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سهى الإمام في صلاة وسجد أن يسجد معه. وحجة طبعا الحجة معروفة، إنما جعل الإمام لتم به. فإذا لم يسجد الإمام لا يلزمه سجود. نعم. المنذر. أما السنن والنوافل والتطوع إذا كان قد نسي سهوا من السنن أو سهى في شيء من السنن، فإنه يسجد كذلك إذا كان على يعني قولنا في الفرائض. ولكن يقول الشيخ الألباني: إذا يعني أقصد الآن في مسألتين، إذا كان السهو في النافلة، مرة معنا في صحيح البخاري أن النافلة مثل الفريضة في الأحكام. المسألة الثانية: إذا كان الذي سهى فيه هو من السنن، داخل الصلاة من السنن، فإن كان تركها عمدا فلا سهو عليه، لأن ترك السنة المستحبة لا شيء عليه فيها. أما إذا كان يريد أن يأتي بها وسهى فيستحب له السجدتين للسهو وليس على الوجوب. وهذا يقول يعني بعض أهل العلم تفقها في النصوص، لأنها هي غير ملزمة وفي نفس الوقت قد وقع في سهو. وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. السهو مسألة أخرى، السهو في سجدتي السهو، قال إسحاق أيضا ليس عليه سهو، وهو إجماع أهل العلم من التابعين. أيضا في مسألة الجهر في موضع الإصرار والعكس، فقد جهر أنس في الظهر والعصر فلم يسجد، وعن سعيد بن عاص بأسانيد صحيحة كذلك. وفي حديث أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا. هذه بعض المسائل المتعلقة بالسهو أحببت أن أذكر بها يكتمل يعني، وما أقول يكتمل تماما، لكن يكون قد أتينا على شيء يعني أو جملة من أحكام السجود السهو. تفضل يا شيخ. إذا كان يستطيع يأتي بما فاته خلاص ما يحتاج، وأما إذا كان لا يمكنه أن يأتي إلا بإتيان بالركعة فلا بد منها. كيف يعني سورة يمكنه أن يأتي؟ يعني مثلا فاتحة مثل فعل عمر هذا ركن، لو أمكنه أن يأتي بها مرتين خلاص ما يحتاج أن يأتي بركعة أخرى. ولكن إذا كان مثلا في الركوع لا يأتي يعني ليس عنده مجال يركع ركوعين، نعم، أو سجود لا يستطيع أن يسجد سجودين، فحينئذ يأتي بركعة كاملة. كان يكون مثلا نسى سجود ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، أو ركوع لم يتذكر إلا بعد الصلاة، أو فاتحة لم يذكر إلا بعد الصلاة، فهذا يأتي بركعة كاملة فيه. أقول شيخنا هذا أنه مثلا نسي في الركعة الأولى أن يسجد سجد الكوي، يتذكر في الركعة الثانية أنه ما سجد إلا سجد واحدة في الركعة الأولى، هي سجد ثلاث سجدات، ثلاث سجدات. نعم. كذلك الركوع كذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. نعم. قال: كتاب الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل جنة، حديث معاذ عند أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. صح ذلك من حديث أبي هريرة عند مسلم. ومعنى لقنوا موتاكم يعني من شرف الموت أن يذكر بلا إله إلا الله، وأن يصرح له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، حديث في مسلم، البخاري ومسلم. وأيضا اليهودي الغلام، اليهودي الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وهو يحتضر، فنظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها تصريح يقول له قل لا إله إلا الله، ليس كما يقول يعني في كتب الرأي أن تذكر يعني كلمة التوحيد أمامه حتى لا يتضجر، وكلام كل فلسفة مخالف لهذه الأحاديث الصريحة. نعم يأمره، وقد أوصى السلف بها، يعني لقنوني لا إله إلا الله، أظن قال إبراهيم التيمي. ويعني فعلوا هذا، ورد أنهم فعلوا هذا الأمر بأمر التلقين بلا إله إلا الله، أظن يمكن جرير أيضا. المهم أن هذا ثابت، ولا إله إلا الله يأتي بها من قلبه ويكثر منها. وإذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فتذكرونه بلا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه. فينبغي المحتضر أن يقول لا إله إلا الله، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى يختم له بها، لأن يأتيه الشيطان يثنيه وينسيه ويمنيه ويشغله بغير هذه الكلمة الطيبة حتى لا يموت عليها. هذا من حسن الخاتمة أن يموت على التوحيد أو على أمن صالح، فيكثر من قول لا إله إلا الله، ويكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله تعالى في هذا الموطن، حتى يخنس الشيطان. وأعظم ما يدرأ به الشيطان هو هذا. ثم أيضا يحسن الظن بربه ويذكر أعماله الطيبة التي يرجوها عند الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، فيغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف في حياته كي يعمل. فإذا جاء في آخر حياته فيغلب جانب الرجاء، فلا يموتن أحد إلا هو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وإذا كان عليه شيء من الحقوق للآدميين أو للناس فليأتي بها وليؤديها إليهم، أو يستسمحهم فيها. فهذه كلها من الأمور المهمة، فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي الميمون قال حدثنا واصل بن الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثنا عمر بن حفصن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فمفهوم المخالفة كان يقول به ابن مسعود على أنه ورد في بعض الأحاديث أنه عزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه، فاحتمال أنه نسي ثم تذكر. فالعبد أول ما يبدأ ويدخل في الإسلام أو يبلغ يجب عليه قول لا إله إلا الله. بل والطفل أول ما يفتح لسانه بلا إله إلا الله وآخر ما يخرج من الدنيا على التوحيد وعلى قول لا إله إلا الله، وهذا يعني أنه لا بد أن يعيش على هذه الكلمة وأن يكثر منها من التهليل وقول لا إله إلا الله، يستشعر هذا التوحيد توحيد الإلهية دائما، ويدعو إلى التوحيد ويعظم أمر التوحيد ويذكر فضل التوحيد ويذكر نفسه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ فكانوا يوصون أبناءهم بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. إيش هي؟ بكلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وقال عمرو بن العاص إن أحسن ما نعده كلمة لا إله إلا الله، هذه أحسن شيء، يعني أحسن كلمة تلقى بها الله سبحانه وتعالى هي كلمة التوحيد. لذلك عبد الله بن عمرو بكى وهو في سياق الموت ويذكر هذه الكلمة العظيمة، كلمة قامت لها السماوات والأرض، أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وخلق الخلق وجعل الجنة والنار لأجل هذه الكلمة الجليلة العظيمة. ولذلك تجد الثواب عليها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فهي كما قال ابن رجب رحمه الله عن التوحيد وكلمة التوحيد، إنها الإكسير الأعظم الذي لو قطر منه قطرة على جبل لأذابته من الذنوب والمعاصي. فكلمة التوحيد، تقول كلمة التوحيد بعد التشهد فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت لعظمة التوحيد. فإياك أن تترك هذا حتى الموت. حيان الله وإياكم على هذه الكلمة الطيبة، وختم لنا وإياكم بها.